بص يا مليجي، اهم حاجه في الكريمينال انه يموت قلبه ويصحي مخه، يعني ما يخافش من حاجه ويخش بقلب جامد مادام دارس الديتيلز كويس. تمام. معلش يا اكس، بس معلش ممكن تعيد الحته الاخيره دي عشان انا ما لحقتش بس اكتبها وراك. لا ما تكتبهاش، الحته دي ملغيه ومش هتيجي في السرقه يا ابني. هو انا بديك محاضره؟ لا بقول لك ايه، انا ما بعرفش اركز في اي حاجه بتتشرح لي غير لما بكتبها. عيد بقى لو سمحت. يعني انت هتكتب اللي بقوله في ملزمه وهتراجعه قبل عمليه السرقه مثلا؟ لا طبعا مش هعمل كده، وانا تلميذ انا عاملها برشام صغير كده وهطلعها وقت العمليه. اعمل اللي انت عايزه، المهم تركز وتفهم. ماشي انا اسف. يلا عيد بقى، عيد يلا. المجرم لازم يبقى قلبه ميت ومخه صاحي للتفاصيل الصغيره ودارس نقط الضعف والقوه في الفريسه بتاعته عشان يعرف ينقض عليها في اللحظه المناسبه. فريسه وينقض عليها؟ يا الجرائم دي بتتزع على ناشونال جيوغرافيك؟ احنا هنفضل مكملين في مشاوير العبط والغباوه دي كتير؟ ما انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله ده. امال عامل لي فيها دحيح وبتاع فيزياء ازاي وانت مش عارف تفهم اللي بقوله؟ يا عم ما انت مجعلص الموضوع قوي، الدنيا اسهل من كده بكتير على فكره. يا سلام، يعني انت بقى صايع وعندك افكار ومخططات اجراميه وكده؟ ها طبعا. طب اتحفني بافكارك. ماشي، ايه رايك نبدا بعمليه العجله النايمه؟ يعني دي يا معلم عمليه صعبه ومعقده في بساطتها. معقده في بساطتها زي جهاز البطاطس اللي انت بتخترعه. ما تغلطش في اختراعي لو سمحت. اخلص اخلص طيب واشرح عمليه العجله النايمه بتاعتك دي. بص يا سيدي، احنا نيجي جنب اي مطب ونستلقط عربيه نوقفها ونقول لصاحبها الحق العجله اللي ورا نايمه، بكل هدوء، واول ما ينزل يبص عليها نقوم احنا واخدين العربيه وجاريين بيها. ايه السذاجه دي؟ انتوا عندكم ناس بتتسرق كده؟ كتير جدا، ده انا اتسرقت يجي 10 مرات بالطريقه دي. هي بس المشكله اللي هتواجهنا اننا معناش رخص سواقه فهنتمسك في اول كمين. لا لا لا فكك من الفكره القديمه دي. لا ليه بس يا معلم، دي عمليه سهله جدا. بقول لك ايه، مش هعمل انا الهبل ده، انا ليا سمعه وسط المافيا، فكر في حاجه جديده. حاجه جديده؟ عايز حاجه جديده. طب بقول لك ايه، لقيت فكرة تانية. نظرة الحماس المخلوطة بغباوة اللي بتنط من عينك دي محسساني انك هتقول حاجة هتشلني حالا. يا سيدي اشتري مني بس. قول. احنا نجرب عملية سرقات عملاقة. يا ابني يا ابني انسى جو الافلام الوثائقية اللي واكلة دماغك دي وقول حاجة عدلة. يا سيدي ما تظلمش الفكرة من عنوانها، اسمعها الاول وبعدين قول بقى غباء وكده. قول قول يا مليجي، بس لو طلعت فكرة غبية زي اللي قبلها مش هخليك تقترح اي حاجة تاني. ماشي ماشي يا عم اسمع. بص يا سيدي، عملية سرقات عملاقة دي بتعتمد على الخداع وخيانة الثقة في نفس الوقت. قول حاجة فهمها، يعني هنعمل ايه؟ هنسرق البوك بتاع الام اللعوب ثانية اكس. انت عارف يعني ايه لعوب؟ اه يعني بتلعب بالفلوس ليه؟ هي مش كده بس ما علينا، انا مش موافق. ليه اكس بس؟ عشان ثانية اكس دي تبقى امك، والام اللي شالت واكلت وربت واللي الجنة تحت رجليها، ما ينفعش يبقى جزائها في الاخر انها تتسرق من ابنها. صح عندك حق، انا اسف. نقتلها ماشي، انما نسرقها لا او الف لا. انت جاحد يلا. ده مش جحود، دي مبادئ. طب بقولك ايه، انا خلصت كل الافكار اللي كانت في جعبتي. جعبتك دي اللي هي انهي دي؟ جيب بنطلونك اللي ورا صح؟ يا عم لا، جعبتي اللي هي بتبقى الحتة اللي هي دي فاهم. بقولك ايه، جعبتي معروفة، اسأل عنها وخلاص انا مالي. فكك فكك خالص، احنا هنعمل الفكره اللي انا قلت لك عليها، عمليه الدليفري 1001. هنتنكر في شخصيه عمال دليفري ونسرق بيوت الزباين. لا هنتنكر في شخصيه زباين ونسرق عمال الدليفري. حلو، ونسرق الوجبات اللي معاهم. هنسرق الفلوس اللي معاهم ونبقى نتكلم بقى في موضوع الوجبات. بقول لك ايه، بتوع الدليفري دول ناس غلابه قوي يا عم، دول بيقبضوا ملاليم في الاخر. ايوه احنا مالنا بمرتباتهم، احنا هنسرق فلوس الاوردرات اللي سلموها. اه لو كده ماشي تمام جدا. يلا افتح لي هوت سبوت بقى عشان اعمل سيرش على المطاعم الكبيره. اهو يا عم اطلب ده. يا ابني ده محل كشري، يعني هيكون بكام مثلا؟ هنطمع في ايه نسرقه منه؟ توميتو زياده؟ يا عم لا، التقليه دي غاليه جدا طبعا، وبعدين طماطم كده كده بتيجي مع الاوردر يا ناصح. بس خلاص لقيت اللي بدور عليه، حطيت شريحه الخط الجديد اللي اشتريناه في الموبايل. اه حطيتها من بدري. طب اطلب الرقم ده واعمل الاوردر. كام الرقم؟ 18519. ماشي، ده محل ايه ده؟ سمك. بس انا نفسي في فراخ. هو انا طالب لك غدا؟ محل السمك ده كبير واكيد مطلع اوردرات كتير بفلوس كتيره، فمحفظه بتاع الدليفري هتبقى ملغمه. ايوه بس دي عمليه خطر قوي اكس. ايه الخطوره اللي فيها؟ يعني فيها ريحه زفاره كده وهتلم علينا القطط وهنكشف. تلم علينا القطط دي مجازا يعني اللي هو البوليس، ولا انت قصدك القطط بجد؟ لا القطط بجد. ما تخافش انا عامل حسابي على القطط، احنا هنخليه يجي لنا في حته مقطوعه ما فيهاش نونوه ابن يومين. يا ابن اللعيبه، حته هادي قوي كده. طب فين بقى المكان ده عشان ادور على قهوه هناك انقل قعدتي عليها؟ عايز تنقل قعدتك على قهوه في المكان اللي هنعمل فيه عمليه السرقه؟ يا ابني انت مش فاهم. بص يا معلم، انا بحب اجيب سندوتشات كبده امزمز فيها كده وانا قاعد على القهوه، بس القطط بتتلم حواليا فعلا ترازيني. اه سيبك من الرقم ده واطلب لي 122. بس ده رقم الشرطة. ما احنا هنكلمهم عشان نسلم نفسنا احسن ونوفر عليهم المشوار، يمكن لما يمسكونا موقفنا يتحسن في القضية. ايه يا عم التشامل اللي انت فيه ده؟ ما هو طول ما انت شريكي في الجريمة يبقى اقرب عسكري مرور في المكان هيقبض علينا متلبسين. خلاص يا عم مش هسألك على حاجة تاني مادام انت قفوش كده. انا كنت بعملك زي اخويا على فكرة. طب اطلب الرقم واطلب اي اوردر وخليه يجي لنا على المكان ده. ماشي. مساء الخير. مساء النور. مطعم مأذون البحر للأسماك؟ أيوة يا فندم. ممكن أطلب عروسة لو سمحت؟ أفندم؟ إيه يا زفت اللي أنت بتقوله ده، ما تركز. هو اللي بيستظرف يعني فيه مطعم اسمه مأذون البحر. معلش أنا آسف فندم، معلش قصدي أطلب أوردر يعني. ممكن أطلب أوردر؟ اتفضل يا فندم. عايز سمكتين بوري سنجاري. تمام حضرتك. قلت له العنوان. وزود سمكة عروس. لا مش عروس البحر بقى، مش هنستظرف. بس عايزك بقى تدفنها لي في قلب صينية بطاطس، وزود في البطاطس ما يهمكش. بلاش تفاصيل، اخلص ادي له العنوان. ايه يا اكس ما تصبر، انا بجيب البطاطس دي عشان الاختراع، دي حاجة تانية. انت بتقول اسمي في التليفون يا غبي. يا نهار اسود. اكس ايه يا فندم؟ الصوت بيقطع ما سمعتكش. قصدي يا اكسلانس، يعني بدلع حضرتك يعني. حاجة تانية يا فندم؟ لا يا فندم شكرا جدا. الاوردر باسم مين؟ باسم فريد شوي. والعنوان؟ اكتب يا سيدي عندك. هو اتأخر كده ليه؟ ده لو كان بيصطاد السمك كان زمانه اصطاده وشواه ووصل. شكله تاه. ما قلت لك يا عم نقول له يلبس كرافتة حمراء او يحط وردة في جيب الجاكيت عشان نعرفه. ما سمعتش كلامي. هو احنا مدين له معاد في كباريه الوردة البيضة يا قديم انت؟ ما احنا هنعرفه من صندوق المحل اللي على الموتوسيكل يا غبي. ايه ده ايه ده؟ وصل اهو. هروح. استنى. ايه يا عم اخلص، انا واقع من جوه مش قادر. فاكر كلمة السر اللي هتقولها لي عشان اخرج عليه بالسلاح؟ ايوه حافظها. نرجعها مع بعض. رميت همومي في البحر، طلع السمك يلطم. تمام، خش عليه واعمل انك بتراجع معاه الاوردر، واول ما تلاقيه مسحول معاك قول لي كلمه السر. ماشي. انا هنا يا حمو. هنا حضرتك الاستاذ فريد شوقي. ايوه انا ملك الترسو. اتفضل الاوردر يا باشا. طب افتحه كده وراجع معايا، عشان المره اللي فاتت طلبت منكم سمك بولتي والاوردر جالي ناقص زعانف. تحت امرك يا باشا. بص معايا كده. ماشي. ايوه تمام. دي الفاتوره. ايوه يا باشا. طب ثواني بقى اقرا اللي مكتوب كده بصوت عالي. ها ايه اللي انت كاتبه ده؟ رميت همومي في البحر، طلع السمك يلطم. ارمي السمك اللي في ايدك وارفع ايدك فوق. يا نهار اسود، ايه ده؟ انت حراميه ولا ايه؟ احنا مش حراميه، انا القبطان مدلين طبر من مكافحه الاتجار في الاسماك المعلبه. انا في السليم يا باشا، ما معيش اي ممنوعات. امال ايه اللي في الصندوق ده؟ سمك يا باشا. السمك ده متبلغ بسرقته من شط المعموره الاسبوع اللي فات. يا باشا ده سمك مزارع. كله هيبان في تحليل الدي ان ايه اللي هنعمله للسمك. ايوه احنا هنعمله تحليل، لو نمنا بعد التحليل يبقى السمك ده سليم، ولو معدتنا تعبتنا يبقى البلاغ كان سليم. هات الفلوس اللي معاك. والفلوس مالها يا باشا؟ هتتصادر لحد ما نتيجة التحاليل تطلع. اتفضل الفلوس اهي. خد بطاقته وادي له وصل بالفلوس وتعالى ورايا على الموتوسيكل. حاضر يا فندم. امسك، ادي وصل بالبضاعة والفلوس اللي صدرناها منك. اعمل ايه بيهم بس؟ ده صاحب المحل هيقطع عيشي. بس يا عم بقى ما تقطعش قلبي. ولا يهمك يا باشا، انتوا بتشوفوا شغلكم. بقول لك ايه انا. ما تقلقش، اكتب لي رقمك في الورقه هنا، انا قدامي مصلحه كده لو نجحت مش انساك. قدامك شغل تاني ليا؟ لا لا لا، انا عندي اختراع كده شغال عليه، لو نجح هيفيدك جدا في شغلانه الدليفري دي، هيخليك تنقل الاوردرات اسرع وتتنغنغ بقى في التبس بقى والحاجات دي. ربنا يوفق يا باشا. رقمي هتلاقيه مكتوب على الكيس بتاع الاكل، اتصل بيه واي حد يرد عليك قول له اديني نسيم طياره. ماشي نسيمه طياره، انا مش هنساك. امسك دول بقى. لا يا باشا مستور الحمد لله. يا سيدي امسك بقى ما تكسفنيش بقى. يدوم يا باشا. انجز. ايوه جاي اهو جاي. طير طير طير نسيم. الواحد هلك النهارده، بس المهم ان التعب ما جاش على الفاضي والعمليه نجحت. تصبح على خير يا مليجي. هيجي منين الخير بعد اللي عملناه ده؟ ايه يا عم النكد اللي على اخر اليوم ده؟ بتعيط ليه دلوقتي؟ مش قادر انام من تقريص ضميري. مش تقريص الضمير ده، تقريص البق اللي مالي جسمك من قله الحمى. قوم خد لك دش عشان التقريص ده يروح. لا يا عم انا خدته على التقريص البق ده، ما بقاش بيوجعني. ده بتاع الضمير، انا عارفه بيبقى اوجع كده. عارفه. وضميرك ده كان فين وانت بتلهف صينيه الاروز بالبطاطس اللي خلصت نصها؟ ما ده اللي مزعلني اكتر. ما كان حلو قوي كده، اللقمة الحرام هتحلو في عيني اكتر، انا خايف. احنا هنرجع نتكلم في الموضوع ده تاني، ما قلنا دي حاجة مؤقتة لحد ما نلم المبلغ اللي احنا محتاجينه وبعدين هنبطل. صحيح. ايوه صح افتكرت. يا شكرا، انت ريحت ضميري جدا. طب نام بقى. لا انا مش جايلي نوم خالص. ضميرك بيقرصك تاني؟ لا لا ضميري ايه يا معلم، خلاص المرة دي الجوع بقى هو اللي بيقرصني. هو ما كمل انا نص الصينية اللي فاضل.